قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية من سورة آل عمران. ومن خصائص أيضا ركعة الفجر أنه يسن الاضطجاع بعدها، وقد جاءت بذلك الأحاديث الفعلية والقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنت مستيقظة حدثني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا اضطجع. ومن خصائصها أيضا وهي السادسة أنها تفعل حضرا وسفرا بخلاف بقية السنن الراتبة، فالسنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر القبلية ولا البعدية ولا المغرب ولا راتبة العشاء، لكن راتبة الفجر وسنة الفجر يحافظ عليها حضرا وسفرا. وأما اعتقاد بعض العامة من كونهم يعتقدون أن المسافر لا يصلي السنن الراتبة، وأن السنة للمسافر، وأن اعتقاد العامة أن المسافر لا يصلي النوافل مطلقا، فهذا اعتقاد ليس له أصل، بل السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء فقط. وأما بقية السنن كسنة الفجر والضحى وكقيام الليل وسنة الوضوء وبين كل أذين صلاة، فهذا ثابت للمسافر ولغير المسافر. أما القسم الثاني من السنن التابعة للصلاة فهي سنن ليست راتبة، بمعنى أنه لا يحافظ عليها محافظته على السنن الراتبة. ومنها أولا أربع ركعات بعد الظهر، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى أربعا بعد الظهر حرمه الله على النار. ومنها أربع ركعات قبل صلاة العصر، كما في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، والمراد بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة. ومنها أيضا ركعتان قبل المغرب بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ومن السنن أيضا التي ليست راتبة أن يصلي أربع ركعات بعد صلاة العشاء، وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيتها بعد العشاء إلا صلى أربعا. هذه هي السنن الراتبة وغير الراتبة. والسنة لمن فاته شيء من هذه السنن الراتبة أن يقضيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها، لكن قضاءها بعد صلاة العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا فاتته مثلا سنة الظهر القبلية أو البعدية ولم يتمكن من فعلها وقت صلاة الظهر فإنه يصليها بعد المغرب، ولا يجوز أن يصليها بعد صلاة العصر، لأن ما بعد صلاة العصر وقت نهي. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فإنه هذا خاص به. هناك أيضا سنن ليست راتبة ولا تابعة للصلاة، وإنما هي متعلقة بأسبابها، كما كتحية المسجد، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك أيضا سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان فإنه يسن له أن يصلي ركعتين. كذلك أيضا سنة الضحى كما يأتي في الحديث، وكذلك صلاة الاستخارة، وبين كل أذانين صلاة. فالسنة أيضا لمن كان في المسجد أو في غير المسجد وأذن المؤذن أن يقوم ويصلي ركعتين بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وهاتان الركعتان التي بين كل أذانين صلاة إن كان الوقت وقت سنة راتبة فإن السنة الراتبة تكفيه عن ركعتين بين كل أذانين، وإن لم يكن الوقت وقت سنة راتبة كما في صلاة العشاء مثلا وصلاة العصر مثلا، فإنه يصلي بين كل أذانين ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.